وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل كذب الرسل فحق عقاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كلبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا ربنا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون اصبر

واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ياتي النبي يقول ثاني يا عم الشيخ الله يكرمك الله يوسع عليك يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أراد إذ

فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك، قال لقد ظلمك، قال لقد ظلمك، إن هذا أخي له تسع وتسعون حجة ولينا حجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك، قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر، فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق

كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب ووهبنا لداود

لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتخرنا له الريح تجري بأمره ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتخرنا له الريح تجري بأمره فتخرنا له الرياح تجري بأمره تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم.